نحمد الله عز وجل ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله التوفيق والإخلاص، ونسأله أحسن العلم وأحسن العمل، تبارك ربنا الوهاب العطاء. ونصلي ونسلم أحسن ما صلى مصل على خير من صلي عليه إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده في الجلسة الماضية من المذاكرة في متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. سبق أن اتفقنا أن الله تبارك وتعالى يسخط كما يشاء ويغضب كما يشاء مثلما يرضى ربنا لنفسه. والسخط ورد معلولا، السخط والغضب وردا معلولا بمعرض الذكر، ولم يأتي على وجه الإطلاق، وهو عكس الرضا، وهو سخط أو غضب حقيقي مثلما عكسه الرضوان، رضوان حقيقي. وليس الغضب والسخط هو العقاب على مذهب المعتزلة وأتباعهم الرافضة والخوارج، أو أنه إرادة العقاب كما تزعم الأشاعرة وأتباعهم الماتريدية، وإنما هو رضا حقيقي وسخط حقيقي يليق بجلاله لا تدركه عقولنا ولا تبلغه أفهامنا، نؤمن به كما أخبرنا ربنا عن نفسه ولا نزيد ولا ننقص. وعن صفة غضب ربنا يصدقه حديث جميل يسرد وقائع كأنه فيلم فيديو صراحة، يفهمه منا الواحد كأنه يراه رأي العين. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وكذلك رواه الإمام مسلم بطرق مختلفة عن أبي هريرة وعن أنس وعن أبي سعيد الخدري بألفاظ مختلفة. وهذا لفظ البخاري، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: الفرق بين النهس والنهش أن النهس هو قضم اللحم من غير إبعاد الوجه منه أو من غير إبعاد الفم منه، قضمه قضبا من قريب. أما النهش فكما تفعله السباع، وهو قضمه ثم شد اللحم وإبعاد الرأس، هذا هو النهش. النهس يكون فيه رفق والنهش يكون فيه لين، كما قال ذلك المالقي في رص المباني في كتاب رص المباني، وكما قاله أيضا الخليل في العين، وأظن أيضا قاله فيما لم أهم ابن جني في سر صناعة الإعراب. فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، خلقك الله بيده. لا تنسى هذه الجملة، ستأتينا بعد قليل إن شاء الله في باقي المتن. هذا الحديث رواه البخاري، متن هذا الحديث، وأيضا رواه مسلم فيه أيضا بيده.

يغضب. وفيه دلالة أن الغضب ينقلب لرضا إن وافق توبة ورجوعا إلى الله. يقول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من لوازم الاتباع حصول حب الله عز وجل حتى لو كان قد سبقه بغض ووعيد. جميع العصاة الله عز وجل توعد القاتل للمؤمن بالنار والتخليد في النار، ومع ذلك في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بذلك الراهب، الحديث في صحيح البخاري، انقلب غضب الله عليه إلى رضا عندما تاب وأقبل على الله. هذا هو مصداق قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم بعد الغضب على الآثام أو على الكفر. فنؤمن نحن أهل السنة على أن الله عز وجل يغضب ويبغض الكفار من عباده، وينقلب هذا البغض وهذا الكره إلى حب وتقريب إذا انقلب حال العبد إلى توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. يقول رحمة الله عليه: قال ربنا: فلما آسفونا انتقمنا منه. انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، والأسف ليس معناه الحزن أو فوات المطلوب، فإن الله تعالى لا يفوته شيء ولا يخرج شيء في الوجود عن ملكه وقدرته جل جلاله. وهذا الأمر متفق عليه بين أهل بين جميع أهل الملة، بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أن الله عز وجل لا يخرج شيء من خلقه من ملكه وسلطانه. في هذا إثبات صفة الانتقام لله عز وجل. الانتقام ليس من هوات المطلوب، ولكن الانتقام من معصية العبد وأبوقه من جملة رحمة وجملة مخلوقية الله عز وجل واستحقاق ربنا عز وجل للشكر والثناء. والانتقام لا يلزم أن يكون ممن وقع عليه ظلم، لا يلزم. صحيح في عقول البشر أن الذي ينتقم منه هو الذي ظلم. الملك ينتقم من مماليكه حتى لو لم يظلموه، ينتقم منهم وهو ظالم لهم من ملوك البشر. وقد مر معنا إثبات صفة الغضب في الآية وربط الانتقام المقرون بحصول الغضب. لا يقال لربنا عز وجل المنتقم: لا ينتقم ربنا إلا إذا غضب، ولا يقال له الغاضب، لأن الله عز وجل لا يغضب إلا إذا حصلت أسباب هذا الغضب من العباد. ولكن رحمة الله عز وجل لا يلزم منها حصول السبب المفضي إلى حصول رحمته تبارك وتعالى. هذا قد توضحناه في الجلسة السابقة. قال وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. هنا فيه صفة الكره وصفة المقت. كره الله انبعاثهم وكبر مقتا. ومن قبل مر علينا الكره والرضوان، كل هذه الآيات تحمل صفات الله عز وجل الذاتية. والمقصود من هذا كله أن الله تعالى غضبه وانتقامه صفة ليست هي العقاب. العقاب نتيجة للانتقام وللسخط. العقاب نتيجة للسخط والغضب. العقاب هو الانتقام. المبتدع يقولون إن الغضب والسخط وغيرها هو العقاب. لا لا، العقاب نتيجة للسخط والغضب. الله عز وجل إن شاء عفى عن عباده، بل وإن شاء أثابهم، وإن شاء أخذهم بذنوبهم. لا يعني الغضب لزوم الانتقام، الانتقام أمر إرادي محض من الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم. وشتان بين صفة النفس وبين صفة الفعل الذي يترتب على تلك الصفة. هم خلطوا بين الصفة الذاتية الذي هو الغضب وبين الفعل المفضي إلى ذلك الغضب. الفعل المفضي إلى ذلك الغضب هو الانتقام وهو العقاب. ثم يقولون المعتزلة وأتباعهم لغة العرب، ولغة العرب مع أنه ليس في لغة العرب من خربط وجعل الصفة هي نفسها الفعل. الصفة أمر ينجم عنه الفعل، لا يمكن أن يغضب شخص إلا إذا ورد منه سبب الغضب ثم انصب هذا الغضب على المغضوب عليه. فالغضب صفة ذاتية والفعل الذي هو العقاب ناجم عن ذلك الصفة. الجماعة أهل البدعة خلطوا الحابل بالنابل وجعلوا الصفة هي الفعل، فقالوا غضب الله عليه يعني عاقبه. والكره لما قال الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، الكره من نوع عدم الرضا ولكنه دون الغضب. لأن الغضب لم يأتي في كتاب الله إلا مقرونا بذكر العقاب، بينما الكره لا يلزم منه العقاب، والكره ليس هو الأمر الذي يصير رغم إرادته عز وجل. الله عز وجل يكره بمشيئته ولا يكره عن ظلم ولا يكره عن حصول محق في حقه، إنما يكره إذا شاء، يكره إذا انتهكت محارمه. الكره لا يرضيه فحسب، أمر لا يرضيه. ما الفرق بين الغضب وبين السخط وبين الكره؟ الغضب أعلى درجة والسخط أدنى منه والكره أدنى من ذلك. والكره أمر لا يرضي، الغضب أمر يفترض أن يوجب العقاب، لكن الكره لا يلزم أن يوجب العقاب. ومن أدلته ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة التكملة، فإنه لا مكره له، لا أحد يجبره ولا يحمله على أمر لا يريده تبارك وتعالى. فالكره هو ما لا يحبه الله عز وجل ولا يريده، والسخط ما يتسبب بالغضب، والغضب هو الذي يتسبب العقاب. هذه أمور أقولها ما عليها دليل، لكن عليها فهمتها العقول. ويكون الوعيد بالعقوبة بحسب درجة عدم رضا ربنا عن أفعال عباده بين الغضب وبين السخط وبين الكره. يقول قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، انتبه الآن، هل ينظرون أي هل ينتظرون؟ يقول إبليس فأنظرني إلى يوم يبعثون. هنا فأنظرني من الانتظار أي فأمهلني. المعتزلة وتبعهم بعض أهل البدعة من الرافضة والخوارج الذين أنكروا رؤية الله عز وجل جعلوا هذه الآية دلالة على نفي الرؤية في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ناظرة أي منتظرة، ليس من النظر آسف وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة. قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة إلى ربها. استدلوا على هذا التحريف بهذه الآية، قال فأنظرني أي فأمهلني أي فاجعلني أنتظر. قالوا إذا منتظرة، ليس هذا موضع هذا البحث، نتناقش فيه لاحقا إن شاء الله، لكن اختصارا أقول لا يقال انظر إلى فلان إلا إذا قصد به النظر الحقيقي بالعين الباصرة، لأنه إذا قيل انظر إلى فلان لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن، هو يتبادر إلى الذهن معنى الانتظار، لم يحصل هذا أن قاله أحد من العرب، وحتى هؤلاء المعتزلة والمبتدئة عندما استحدثوا هذه البدعة لم ينسبوه لا إلى نص ولا إلى عرب، إنما هو ذوقهم المحض المبني على الورع الفوق اللزوم الذي لا ينبغي، والذي هو التنطع عندما شبهوا المخلوقين بالخالق جل جلاله، فجعلوا الانتظار النظر بمعنى النظر بمعنى الانتظار استنادا إلى هذه الآية، مع أنه لا يمكن أن يتعدى، لا يمكن أن يأتي إلى إلا إذا كان متعديا إلى ربها ناظرا، إلى فلان ينظر، أي أمر متعد بالنظر من شخص إلى شخص آخر. نتناقش هذا إن شاء الله لاحقا. قال يقول ربنا إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، الإتيان حقيقي لا يعلم هيئته إلا الله عز وجل، ويشهد له قول ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء إلا أن يأتي الله يأتيهم الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء حقيقي، ربنا أعلم بهيئته وصفته، نحن وردنا من ربنا عز وجل أنه يأتي فهو يأتي كما قال، إلا إذا ورد نص صحيح يصرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر وهو ما لم يحصل. قال في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة، وهو ما ستر من السحاب الأبيض، ولا يدل ذلك على حاجة ربنا للستر أو يقوم على الغمام أو غير ذلك، وإنما هو أمر قاله في كتابه وواجب علينا التصديق، ولا نعرف شيئا عن هيئة تلك الظلة وكيفية مجيء الله مع هذه الظلة أو في هذه الظلة، نعم وفي هذه الظلل، لأنه لم يثبت نص قرآني ولا نبوي صحيح يثبت يفصل لنا هيئة كل ذلك. أما اجتهادات المفسرين فهي حقيقة مبنية على فهمهم وتصورهم لمعاني الآيات، ولا شيء منها يصلح لجعله تفسيرا للصورة التي يأتي ربنا بها يوم القيامة، إنما هم فهموها حسب اللغة، حسب دلالات، ربما أصابوا وربما أخطأوا. يقول قال ربنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، كل ذلك حقيقة. الآيات هذه هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، وأيضا ونزل الملائكة تنزيلا، هذا ما فيها دلالة على مجيء الله عز وجل، مجيء الملائكة، نزول الملائكة، ما علينا، كل ذلك للدلالة على إثبات المجيء والإتيان في حق الله عز وجل يوم القيامة. يأتي ربنا، ولا يوجد، انتبه، ولا يوجد نص يفصل المعاني الظاهرة لهذا الإتيان إلا لزوم الإيمان به وترك هيئة ذلك ليومه، حتى إذا رأه الناس علموا كيف يأتي ربنا. أما اليوم التنطع والتعمق في هذه المعاني، ولا يوجد نص صحيح يفصل حقائقها، فالواحد يوثر السكوت ويبقي معنى هذه الآية كما قالها الله عز وجل: يأتي إتيانا حقيقيا ويجيء مجيئا حقيقيا، هو أعلم به ونعرفه ويعرفه البشر إذا وقع يوم القيامة، ومصيرهم أن يحصل معهم هذا. وجاء ربك، يأتي ربك، يعني المعتزلة لما جاءت إلى هذه الآيات وجاء ربك والملك صفا صفا، في أيضا في أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، وأيضا في قوله يأتي، في قوله تعالى نسيت الآية، نعم، قالوا إن قالوا إنما هو، المعتزلة قالوا إنما هو إتيان ومجيء، ومجيء لأمر الله عز وجل. شوف الله عز وجل قال ويأتي ربك، قال لا، هذا أمر ربك، أمر الله عندهم هم أي ثواب الله أو عقاب الله، يأتي ربك أي يأتي ثوابه وعقابه، لأن المحشر الميزان فيه إما ثواب أو عقاب، إما جنة أو إلى نار. قالوا إذن يأتي أمر الله، واستدلالهم قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قالوا أيه هذا يعني هو المقصود به وجاء ربك، جاء أمر ربك. نعم، هذا من التنطع الشديد، لأن الله عز وجل في مفهومهم تجلى عن الإتيان. انتبه، لأن الإتيان في قواعد المعتزلة والخوارج ومن تبعهم والرافضة وغيرهم، قواعد المنطقية التي ورثوها من اليونان الوثنيين، أن الإتيان عندهم يعني الحركة والانتقال، يأتي يعني يتحرك من مكان لمكان، والحركة والانتقال عندهم من لوازمه الانحصار في مكان، انتبه، يعني يكون في مكان يتحرك مكان لمكان. الله عز وجل وما ينحصر في مكان ما يدرك، فلا يمكن أن يتحرك متحرك إلا من مكان لمكان. هذه المشكلة، هذا ذبحهم الاستحسان والتقبيح والتحسين وتحكيم العقل في كلام الله عز وجل. ولأجل ذلك نفوا الإتيان والمجيء، لأنه بالنسبة لهم يفيد الانتقال. الجواب ما هو الجواب؟ طيب إيش نقول لهم؟ يعني أن الانتقال ليس من لوازم الإتيان إلا في حق المخلوقين، المخلوق. الإتيان معناه انتقال مكان لمكان، خطى خطوة مشى هكذا، لأن البشر معلومي الصفة والهيئة، الكائنات التي نراها، الحيوانات والحشرات والطيور والبشر معلومي الصفة والهيئة، انتقالهم نعم من مكان لمكان كما نحن نراهم، لكن الانتقال بينما حتى يتفق أهل البدعة معنا أن ربنا غير معلوم الشكل ولا الهيئة، ما نعرف كيف هيئة الله عز وجل وكيف صفته، ما ندري. فلزوم، انتبه انتبه، فلزوم الإنكار تابع للإنكار والمجيء. كيف؟ واضح؟ ما غير واضح؟ لا، غير واضح. من لوازم الإنكار يعني شوف الإنكار، المجيء والتحرك من مكان لمكان تابع للزوم الوصف والهيئة، إذا عرفنا وصف وهيئة ما نحن نبصرها من الحيوانات والإنسان نقدر نكيف هذا. لكن الله عز وجل نحن ما نعرف هيئته ولا وصفه، فكيف ننكر المجيء والإتيان؟ أنت تنكر مجيء وإتيان الذي تراه، الله عز وجل لم تره ولا تعرف صفته، فكيف تنكر ذلك؟ ما ليس أمامك إلا الإيمان بما قال الله عز وجل في كتابه. ومعرفة صفة الله عز وجل أمر ممتنع لم يرد فيه نص، فامتنع معه تبعا داعي المنع والجحود لنصوص الآيات. ما دمت أنت لم تتصور هيئة الله عز وجل فلا حق لك أن تنكر الآيات. متى تنكرها؟ إذا تصورت الله عز وجل. وأنت ما دمت قلت إن الله غير المخلوقين فينبغي عليك أيضا أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. المخلوق إذا أتى وجاء إنما يتحرك، فالله عز وجل ليست له هيئة تعرفها، فكيف تقول لا يجيء ولا يتحرك؟ ومن قال إن الله يتحرك؟ يجيء ويأتي كما شاء جل جلاله. لا حق لك أن تنفي معاني هذه الآيات أو تحرفها أو تلوي أعناقها إلا إذا قدرت أن تثبت الصفة والهيئة. ما دام ممتنعا معرفة الصفة والهيئة فيمتنع ويحرم الإنكار والجحود لهذه المعاني الظاهرة، وإنما تترك ليومها فيعرف الناس حقيقة هذا الإتيان وهذا المجيء. اللهم فكها، صعبة الظاهرة. الله يعين. يقول يعني هذا من جهة أخرى، هم عندما ينكرون الإتيان والمجيء يعني على ظاهر كلام ربنا وجاء ربك والملك صفا وجاء، لما أنكروا الإتيان والمجيء وقعوا في لزوم القول بثبوت الله في مكان. انتبه. يقول إن انتقال الله عز وجل يلزم مجيء الله عز وجل أو إتيانه يلزمه أن ينتقل من مكان إلى مكان، والله عز وجل تجلى عن الانتقال، لأن الانتقال مكان لمكان، هكذا يقولون. طيب، لوقعوا في لزوم القول بأن الله في مكان، واضح؟ لما هم يقول لا تقول إن الله يأتي أو يجيء، هذا يلزم منه التحرك من مكان لمكان، بس وقف عندك. إذا أنت معنا تثبت أن لله مكان، وإلا لما كان يلزم منه انتقال لمكان آخر. رأيت؟ هذه مخنقة. ألست أنت تقول إن المجيء والإتيان يلزم منه الانتقال، أن أعيده للإثبات لتثبيته، يلزم منه الحركة والانتقال من مكان إلى مكان؟ فإذا كنت أنت نفيت المكان الثاني الذي ينتقل منه، الذي يعني يدور عليه الكلام هو ذات الله عز وجل، على ذلك أنت وقعت في مصيبة تهرب منها، مصيبة أنك أثبتت لله المكان. كيف مصيبة؟ لأنك أنت يا أيها المبتدع تنكر المكان أصلا وتجحد في آيات الاستواء، لما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، يقولون إن استوى يعني استولى، مردهم هو أن الاستواء يوقع في الحيز وشمول المكان لربنا عز وجل، والله عز وجل ليس في مكان. أيوة، طيب الآن تقول ما يمكن يكون مجيء ولا إتيان، لأن هذا يلزم أن الانتقال من مكان لمكان. أنت أثبتت المكان هنا الآن، بينما نفيته في مكان آخر في الاستواء، فوقعوا في مطب شديد، وقعوا من جحود، الجحود أوقعهم في جحود آخر في الواقع هو إثبات. ثم أثبت المكان لما أنكروا الانتقال. ما يمكن يكون انتقال لمكان، ما يمكن يكون انتقال إلا من مكان، فأثبتوا لله المكان من حيث لا يشعرون. مردهم هو أن الاستواء يوقع في الحيز وشمول المكان لربنا، والله خالق المكان فكيف يحوي في المكان، هكذا هم يقولون. أنت الآن تقول انتقالكم من مكان لمكان، فلأجل ذلك أنكرت الاتيان. نعم، وكذلك العرش يلزم منه الاستواء والاحتواء. طيب، هم يقولون كذا وهو ممتنع. كل ذلك لينفوا المكان والحيز عن أن يحيط بالله عز وجل ويدركه، لأن ربنا قال يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. فلأجل ذلك قالوا لا، الله عز وجل تجلى على المكان، أنكروا العرش وأنكروا الكرسي وقعوا في خيق بيق صراحة، وهربوا من بعض معاني أمور الصفات، هربوا منها ثم وقعوا فيها من حيث الجحود والإنكار، كما في إنكارهم للإتيان والمجيء. نعم، مع هذا يعني لهم وجه أن ينفون المجيء والإتيان، لأنه انتقال من مكان لمكان، وهم أثبتوا بذلك المكان حيث أنكروه في آيات الاستواء والعلو. قالوا لازم هذا بقاء الله في مكان، من الكرام الفارغ هذا، وأن الله ما ين... قالوا إن الانتقال في المجيء، انتبه هذا من حججهم، الانتقال في المجيء والإتيان الذي هو وجاء ربك والملك المصطفى، قال قال الانتقال ما يكون إلا من فراغ لفراغ. صحيح، الانتقال يكون من فراغ لفراغ، لا شك في هذا، هذا عقلا. فهم ألزموا أن لله مكانا، من حيث نفوا عنه الانتقال لمكان. أول مرة نفوا عنه المكان، أثبتوا المكان من حيث نفوه لما أنكروا المجيء والإتيان. الآن أثبتوا الفراغ، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير كما في صحيح البخاري. قالوا كيف هذا فراغ؟ والله إيش نفعل يا جماعة؟ الله عز وجل هكذا أخبرنا، نحن نكذبه ونجحد عنه ونقول فراغ ما فراغ وإمكان، هكذا قال الله عز وجل وهكذا تلقينا، والله عز وجل لا يقول إلا حقا. فهم وقعوا في الواقع، هربوا من الإثبات إلى الإلحاد، فبالإلحاد الحقيقة أنا لا أريد أن أتمادى معكم في المنطقيات والفلسفة والتعمق في الكلام وما يسمى علم الكلام ليس هذا موطن هذا البحث. نحن ندرس اعتقاد أهل السنة والجماعة بأبسط وأسهل ما يمكن فهمه. وفي قضية الانتقال ما الانتقال، نحاجهم بالعقل، يعني ما داموا هم يجعلون الشرع تابعا للعقل وجعلوا التقبيح والتحسين مصدرا خامسا للتشريع، فبسيطة نحاجكم بلغتكم. وهم يقولون على طول في رد الصفات الذاتية والجحود بكلام الله عز وجل فيما يتعلق بالاعتقاد، يقولون ثبت في العقل والنقل وقال في العقل والنقل، يقدمون العقل على النقل، وهذا مشهور في المعتزلة والأشاعرة والخوارج والرافضة. نحن ندخلهم حقيقة من باب التنزل، وإلا والله لا يستحقون. أما البقية المعتزلة والخوارج والأشاعرة من عموم أهل الملة، ولهم علينا حق الإسلام، ولهم علينا حق النصيحة، يدندنون في جدالاتهم بالعقل والعقل. يعني قال المعتزلة وتبعهم الخوارج إن الله لا تحويه الجهات الست. الجهات الست إيش هي؟ الذي هي الفوقية والعلية واليمين واليسار والأمام والخلف، لأن ذلك يقول يلزم منه الحصر، والله تعالى ليس محصورا في شيء. ثم قالوا إن الله ليس لا داخل العالم ولا خارجه، بعد الجهات الست، يعني لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. طيب لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، طيب أين هو؟ يلزم من هذا أن يكون في غير مكان، أي أن غير موجود، ليس من موجود وليس من شيء، وليس الله عز وجل موجود وليس من موجود حقيقة إلا أن يكون في الجهات الأربع، وإما يكون يا داخل العالم يا خارج العالم. فالله يقول ليس خارج العالم ولا داخل العالم. طيب أي يا رجل أنت تعبد عدما؟ ربك عدم غير موجود. نعم. ثم يقولون أيضا لا هو مخالط ولا هو مباين للعالم، هذا بعد امسك. ويقولون في النزول لهذا هم كل هذه الهرطقة الحقيقة، كل هذا الخرف في الإنكار والجحود والمبالغة والإيغال في منع كل شيء احتياط شديد، لأجل أن يقولوا إن جميع ما يتعلق بمعية الله عز وجل مع عباده وهو معهم أينما كانوا، إنما هو كما يقول الله عز وجل إنما هو معية العلم والإدراك. العلم يعلم وهو معهم، أي علمه معهم، رحمته معهم، وهكذا. وذات بالنسبة لهم ذاته منزهة عن مخالطة خلقه، إنما معهم عن علمه وذاته. طيب أين ذاته؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا هو مخالط للعالم ولا هو مباين للعالم. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هم جعلوا ربهم عدما، كما في منهج السنة وكما في بيان تلبيس الجهمية. يعني في هذه الحالة يلزمهم القول على الله بالعدم، وهذا كفر. فهم تورطوا في هذا فقالوا إن الله لا يعرف لا بأين ولا بعين، لا أين ولا عين، لا تسأل لا تناقش لا لا لا إلى آخره. في الوقت الذي هم يعني يقرؤون قرآنا أنزله رب جل جلاله وربهم هذا عدم، فالجواب عليهم انتبه هذا الجواب عليهم أنه لم ينقل أن الله يعرف بعين حتى يجعل ذلك إلزاما. الله عز وجل لم يره أحد ولا يعرف أحد صفاته ولا أحد كيفه التكييف الذي هو خارج النصوص وبعيد عن النصوص، إنما قلنا ما قاله الله عز وجل على الكيفية التي فهمناها من ظاهر النص، وما زدنا ولا تقعرنا ولا جعلنا له هيئة، وجعلنا له كما نرى من أمور المخلوقين، ما زدنا على ما قال جل جلاله. فاعتراضهم هذا الذي هو لا يلزم لا يعرف بأين ولا عين، أما الأين فقد ورد في القرآن، أما العين فلا ندري ما صفات الله عز وجل لأننا لم نره. فاعتراضهم هذا اعتراض على ما لا معترض فيه، اعتراض مرفوض، لأننا أصلا لم نكيف الله عز وجل أو نجسمه غير ما قال في نصوص القرآن والسنة. أما الأين فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وأيضا ربنا قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ويشهد على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل ربنا، العلو أمر لازم لا محيص عن إنكاره، ولكن المبتدع ينزل من أين؟ ينزل من علو لا شك، إنما الآيات الرحمن على العرش استوى إنما هي دلالة العلو، يصدق ذلك ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله العلو عندما أثبت له النزول. لكن هم يقولون أو يزعمون أنه علو في الصفات وعلو ذات، وليس علو ذات، هذه علو صفات، يعني صفاته من باب الرحمة والجبروت واللطف وجميع الصفات التي ذكرها عن نفسه، إنما العلو يتعلق بها، أما الذات فلا يتعلق بها العلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ينزل تنزل رحمة ربنا، ولم يقل ينزل عذاب ربنا، ولم يقل ينزل لطف ربنا، قال ينزل ربنا. ولم يقل ربنا أيضا رحمة الرحمن على العرش استوت، ولم يقل علم الرحمن على العرش استوى، إنما قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن معلوم جل جلاله، من أين نأتي لهم بأبصار وعقول إذا الله عز وجل سلبهم البصائر؟ لكن المبتدع حقيقة يزعمون أن في قضية الذات، علو الذات، هم فريقين، منهم من ينكر وجوده، إذ يجعله ذات الله عز وجل ينكرون وجودها، يجعلونها لا داخل العالم ولا خارجها ولا مباين ولا مخالط ولا تحويه الجهات الستة، أنكروا الذات نهائيا. النوع الآخر منهم هؤلاء الأولين هم الخوارج وحتى المعتزلة، والنوع الآخر يجعله في كل مكان، يقول الله في كل مكان، في كل مكان. هؤلاء الماتريدية وبعض الأشاعرة، وسبب وقوعهم في هذا هو جعل الله في كل مكان. لماذا طيب؟ كل هذا هروبا من إثبات الفوقية، فهربوا من شر بالنسبة لهم، إنكار العلو شر بالنسبة لهم، هربوا منه إلى ما هو أشد شرا، إذ جعلوا الله عز وجل، إذ وقعوا في الحلول، أي جعلوا الله بين خلقه مخالفا لهم، لأن كل مكان يدخل في معناه المواطن القبيحة والخبيثة والقذرة، والله عز وجل تعالى عن ذلك. والحقيقة التي نحن نقولها أهل السنة والجماعة أن الله تعالى ليس هو في كل مكان، في كل مكان على الإطلاق كما تقول الماتريدية والأشاعرة وغيرهم، ولا هو بعدم كما تقول المعتزلة وأتباعهم، ليس هو بعدم، لا إفراط ولا تفريط، ولا هو في كل مكان. الله عز وجل أخبرنا أين هو، وأخبرنا كيف ينزل، وأخبرنا كل شيء يتعلق بأمور الاعتقاد بالعلو وعلو الله عز وجل، نؤمن به كما أخبرنا، ولا نقول إنه في كل مكان، ولا نقول، لأنه لم يرد أنه في كل مكان في السنة وفي القرآن، وليس هو عدما لأن هذا لم يرد. الذي ورد أن الله عز وجل ذكر لما قال وهو معهم إذ يبيتون، وهو معهم إذ يبيتون، إذ يبيتون ما لا، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذه معية، معية علم، لأنها ذكرت في معرض القول والمناجاة السرية، الله عز وجل معهم بعلمه تبارك وتعالى. وأخبر بلسان النبي أنه فوق عباده وينزل في الثلث الأخير، فينزل بهيئته الحقيقية نزولا حقيقيا كما يشاء وقت ما يشاء بكيفية وهيئة تليق به جل جلاله، وينزل حيث يختار متى يختار، نحن ليس لنا من ذلك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، آمنا بما أنزل الله على نبيه. وكونه ينزل من عرشه إلى سمائه لا يلزم منه أن المخلوقات تحتويه أو تحيط به، نؤمن به كما أخبرنا عن نفسه ولا نجحد شيئا من ذلك. ولا نتعمق في تكييف ذلك وتجسيمه أو نقول بالحلول أو بالمخالطة المخلوقات، كل تلك أمور غير لازمة ولا نقول بها. يقول الله ما شاء ويفعل ما شاء ونحن نؤمن ونسلم، ولا نقول أكثر مما قال ربنا تبارك وتعالى. وجميع ما هم يقولون إنما هي متوقفة على قضية التصور لهيئة الله عز وجل. ما دام جميع المسلمين من أهل السنة وأهل البدع اتفقوا على أن الله عز وجل ليس في أهل الإسلام من يتصور هيئته وكيفيته، فإن جميع وجوه الإلحاد والجحود لهذه الآيات إنما هي منقوضة، لأنها متعلقة بمعرفة الهيئة. ما دمت أنت لم تعرف الهيئة فلا تنكر الآيات ولا تجحد بها. نعم. قال رحمة الله عليه قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه في الأول أثبت الإتيان والمجيء، والآن أثبت الوجه في حق الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. يصلح أن تكون هذه جملة خبرية بالفناء الحقيقي، كل من عليها فان، صحيح، لأن عليها أي على الأرض، وإذا قامت قبل قيام القيامة كل الناس والبهائم والحشرات والكائنات والأحياء يموتون، وإذا قامت القيامة يميت الله عز وجل جميع الأحياء، ثم يحييهم ويمتهم كما تنبت البقل إذا قامت الساعة. فهذه جملة خبرية، نعم صحيحة. ويصلح أن تكون جملة حالية تفيد قابلية كل من على الأرض للفناء، وكلا المعنيين صحيح. والمقصود بهذا هو دلالة بقاء وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك، سواء كان وجها حقيقيا لا نعلم كيفيته ولا هيئته، أو يكون المراد بالوجه في هذه الآية هو الجهة، كل شيء وارد. أما الجهة، انتبه لحظة لا تستعجل عليه، كل شيء وارد. أما الجهة بمعنى الوجهة فثابت لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. والوجه أيضا ثابت في حديث النبي، في حديث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما في صحيح البخاري ومسلم. المعنيان في هذه الآية صحيحان بالنسبة لنا أهل السنة، بالنسبة لنا نحن أهل السنة المعنيان صحيحان، الوجه أو الوجه الحقيقي. أما المبتدئة متورطين في قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، هنا مقتل المعتزلة وغيرهم والرافضة والخوارج، هنا أتوا من مقتل. كيف؟ تعالوا، في هذه الآية وضوح أن المقصود بالوجه هو الوجه الحقيقي، لأن المبتدع زعموا أن الوجه يأتي في القرآن بمعنى الجهة. على كل حال، والحقيقة أنه يأتي على معنى الوجه الحقيقي ويأتي على معنى الجهة. ولو زعموا أن الوجه في هذه الآية هو الجهة، انتبه، للزم من ذلك مخالفتهم لأصلهم بأن الله لا تحصره الجهات الأربع. ما قلتم قبل قليل أن الله ما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحويه الجهات الأربع، معناها لا تحويه الجهات الأربع، ولا يحاط بمكان ولا يحيط به شيء، وليس داخل ولا خارج العالم. لكن هنا قلتم لا، جهة كل شيء هالك إلا جهته، ما هي جهة الله؟ نفيتم الجهة قبل قليل، الآن أثبتتم الجهة، تحلمونه عاما وتحرمونه عاما. فلو قالوا بأن ويبقى وجه ربك معناها على جهة ربك فقد خالفوا منهجهم في نفس الجهة عن الله ونفي كونه في جهة، فيلزمهم القول بالوجه. يعني ما دمت أنت أصلا أن نفيت الجهة كيف هنا تثبت الجهة وأنت من قبل قلت إن الله لا تحويه جهة، ونفيت العلو والاستواء ونفيت الإتيان ونفيت المجيء ونفيت كل شيء، ثم الآن تقول والله هو الجهة، تناقض. يلزمك الآن يلزمك أن يكون الوجه هو الوجه الحقيقي، والجحود لا معنى له لأنه يخالف قاعدتك. فإما أن يكون إما أن تكون في هذا باطلا على ضلالة لما تقول الوجه هو الجهة، وإما أن تكون في قولك الأول بنفي العلو والاستواء ونفي الإتيان والمجيء تكون على باطل. يا هذا يا هذا. فليس عندهم إلا إما إثبات الوجه أو إما الاعتراف بأنهم ضلوا في الأول، يعني هما خياران صعبين بالنسبة لهم، أحلاهما مر. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقوله ما منع، قول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الآيات السابقة إثبات صفة الوجه، وهنا إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى. قال المبتدع إن اليد هي القدرة وليست اليد الحقيقية، لأن القول بذلك يفضي للتجسيم، تشبيه الخلق بالخالق. نحن يقولون نحن نعرف أن الناس عندها يد، لكن لا نتصور أن ربنا يكون له يد أيضا. لم يجحدوا بهذا ووقعوا بهذا إلا عندما جسموا الله عز وجل تبارك وتعالى وشبهوا بمخلوقاته، ثم نفوا عنه ما أثبت عن نفسه تبارك وتعالى. وسبب هذا الزعم هو مقارنتهم لقول الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه ذا الأيدي. روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره عن معمر بن رشد أن كبار المفسرين كمجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة رحمة الله عليهما أن الأيد معناه ذا القوة. وقال ربنا أيضا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة، قوة الله عز وجل. فهم استندوا إلى بأيد وذا الأيدي، قالوا هيه الأيد والأيدي يعني قوة. فلما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أيوة اليد هنا القوة. غل طيب يأتي بعد قليل. طيب لما كان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي بقوة، طيب فجعلوا اليد هي القوة. لما قال ربنا وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقوتي، طيب يدي مثنى يا جماعة، يدي مثنى والقوة عبارة عن وصف. لما تقول يدي بقوتي القوة وصف. لو كانت الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جاز لهم أن يقولوا بقوتي، انتبه خليك معي، جاز لهم أن يقولوا بقوتي بيدي قوتي، مقارنة بآيات واذكر عبدنا ذا الأيدي إنه أول، داود ذا الأيدي إنه أول. لكن هنا جاء الوصف مثنى بيدي، إذن بيدي ليس وصفا إنما هو اسما، والوصف لا يثنى، ما هاتوا لي من لغة العرب لكم سنة كاملة أيها المبتدعة أن أحدا من العرب ثبت أن ثنى الوصف بقوتي رأيته سمعته بسماعين أبصرته إبصارين نعم ببصرية بسمعية لا يوجد من ثنى الوصف نعم يوجد من جمع الوصف قال ربنا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأيضا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نعم الوصف جاء مجموعا لكن لم يأتي مثنى فهل إذا كان بيدي يعني قوتين طيب إذا هنا طلعتم منها أين تذهبون وقالت اليهود يد الله مغلولة يد الله مغلولة هل تغل القوة بسيطة إذا قال نعم القوة تغل أي تحكم ربنا قال غلت أيديهم جمعها بسيطة أيضا جاء الوصف بالجمع ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يداه هل يعني قوتاه هذا من الضلال البعيد الذي أوغل بهم الشيطان في أعمق دركات الجنون والجحود لكلام الله عز وجل بأمور لا أتى بها القرآن ولا أتى بها السنة ولا أتى بها العرب ولا يثبتها العقل حتى والوصف لا يثنى في اللغة العربية وغير ذلك عندما قال ربنا مبسوطتان فلا شك أبدا ولا دلالة أن مبسوطتان لما قال بل يداه مبسوطتان ولا دلالة أن المثنى في المبسوطتان البسط لا يكون إلا في اليد ولكن يد الله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين ولا لزوم لتشابهها في الهيئة ولا في الوصف يعني مجرد التشابه في المجرد المسمى لا يلزم منه تشابه الحقيقة الله عز وجل له صفات هو أدرى بها لا نعرف يعني هم يقولون لا نعقل من هذا إلى جوارح البشر فمضطرين أن نشبهها وقعوا في الإلحاد من حيث وقعوا في التشبيه فروا من التشبيه إلى ما هو أقبح منه وهو الجحود يقول رحمة الله عليه وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وأيضا يقول ربنا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وأيضا يقول ربنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني هنا إثبات العين في حق الله عز وجل تجري بأعيننا قال مفسرو أهل السنة والجماعة للقرآن كقتادة ودعامة وغيره بسند صحيح رواه الإمام عبد الرزاق قال بعين الله تعالى ووحيه بأعيننا أي بعين الله ووحيه هذه الآية لا ينبغي أن يقع فيها أحدنا في مطب جعل بأعيننا أي بعنايتنا ذلك أن كثيرا من المفسرين مبتدعة معتزلة وأشاعرة كالزمخشري والرازي وابن عطية وغيرهم ينكرون عن الله عز وجل الصفات الذاتية حسب مذاهبهم كون أنهم ذوي مصنفات كبيرة ولهم كتب مشهورة في التفسير فذلك لا يبرئهم من وحل البدعة وجحود المعاني الظاهرة لكلام الله عز وجل مثل هؤلاء المعتزلة والأشاعرة كالرازي والزمخشري زعموا أن العين في هذه الآيات فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني زعموا أن العين هنا هي العناية، العين هي العناية، وكلمة تجري بأعيننا أي بعنايتنا وحفظنا، هكذا زعموا. أنكروا الوجه واليدين والعين، وزعموا أن اليد هي القدرة وأن الوجه هي الجهة، وتورطوا في هذه، وأن العين أيضا هي العناية. وكل ذلك لأجل أنهم فروا من جعل الله عز وجل مشابها لمخلوقاته. والجماعة الذين أنكروا الوجه وقعوا وجعلوه في الجهة، فوقعوا مثل ما قلنا في التناقض، عندما جعلوا له جهة من حيث أنهم أنكروا الجهة، هربوا من مصيبة فوقعوا فيما هو أنكى منها. والمقصود حقا يعني من ذكر العين في قوله بأعيننا أي تحت عين الله عز وجل وإبصاره ومتابعته وحفظه جل جلاله، وهو مصداق قول الله تعالى لعبده موسى صلى الله عليه وسلم: إني معكما أسمع وأرى. ولتصنع على عيني الذي قيلت في موسى، هنا إني معكما أسمع وأرى. ما يلزم أن يكون عين الله عز وجل كعين خلقه، لكن أثبت لنفسه العين وأثبت لنفسه أيضا الرؤية. وهذا الذي يفسر قوله في الموضوع الآخر: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا ووحينا، أي تحت عيننا وتحت نظرنا أيضا وحفظنا. وهذا من اللوازم، الحافظ هو الله عز وجل. ونتوقف عند هذا الحد لنواصل إن شاء الله في الجلسة القادمة. ولا تنسونا من صالح